حبيبي خليني ليلة تدفع دابي الرحمة ما شفتها في عينيك غدرك قهرني بكاني على الأيام اللي جابتني ليك خنتي ولا كنت داري حبيبي عيروني لبيك عمري ولا انت يا داري على الأيام اللي جابتني ليك وحر شهور وعوام ما ننساها وتشوف مني كيد نسلي ما تنوي رفزنا هيك وغير تدوي رأينا جينا من عذابة ما ترحم بابا يا وتشوف مني كي تسلي ما تنوي رفزنا هيك وغير تدوي رأينا جينا من عذابة ما ترحم بابا ما ترحم ويلي يا ويلي على اللي كان غزالي شداني أنا يا نبغي وهي الغالي نن على الأيام اللي جابتني لي وحر شهور وعوام ما ننساها وتشوف مني كيد نسلي ما تنوي ترفز نايك وغير تدوي رأينا جينا من عذابة ما ترحم بابا يا وتشوف مني كيد نسلي ما تنوي ترفز نايك وغير تدوي رأينا جينا من عذابة ما ترحم بابا ما ترحم Hello.